قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا حكيم بن أبي حرة الأسلمي أنه سمع عبد الله بن عمر سئل عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم إلا صام، فوافق يوم أضحى أو فطر، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لم يكن يصوم يوم الفطر والأضحى ولا يرى صيامهما. إذن هذان اليومان يحرم صيامهما. حدثنا عبد الله بن مسلم وهو القعنبي قال حدثنا يزيد بن زريع وهو ريحانة أهل البصرة عن يونس، يعني شوف هذا ما سمي بريحانة أهل البصرة إلا لأن أهل البصرة جميعا كانوا يحبونه ويعظمونه ويوقرونه ويقتدون به ويصبر على أمرهم ويخالطهم. وذكر في ترجمة محمد بن سيرين أنه كان إذا رؤي ذكر الله، فهكذا ينبغي على المرء أن يكون مؤثرا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. عن زياد بن جبير قال كنت مع ابن عمر فسأله رجل قال نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت، فوافقت هذا اليوم يوم النحر، فقال أمر الله بوفاء النذر، هذا عموم، ونهينا أن نصوم يوم النحر، فعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه، يعني الحوار أمر الله فإن بقوله وليوفوا نذورهم، لكن هنا صار عامان فعليه أن، لأن عندنا شوف هذا أمر واجب وهذا أمر واجب، لكن يسقط الواجب في مثل هذا. باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة، يعني هل يدخل فيه الإنسان يحلف عليها وينذر بها أم لا؟ وقال ابن عمر قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه، قال إن شئت حبست أصلها، أي وقفتها جعلتها وقفا وتصدقت بها. طبعا هذه البلاد بحمد الله فيها أوقاف كثيرة، وبلاد الحرمين بحمد الله فيها أيضا أوقاف كثيرة، وهذا باب عظيم من أبواب الحسنات. فالسعيد من رزقه مالا جعله وقفا، لأن هذا يبقى أجرها ويبقى ريعها أفضل من الشيء الذي يقدمه الإنسان فيذهب. وفي كل خير، المهم أن الإنسان يتصدق، لأن الصدقة تدل على صدق إيمان العبد وأن الإنسان في ظل صدقته، لكن يحرص الإنسان دائما على الشيء الكبير الذي نفعه عظيم. وقال أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم أحب أموالي إلي بيرحى لحائط له مستقبلة المسجد. نعم. حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس قال حدثني مالك عن ثور بن زيد الديلي، عندنا ثور بن زيد الديلي عندنا ثور بن يزيد الديلي، عن أبي الغيث واسمه سالم، عن أبي الغيث مولى ابن مطيع، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كلاه ما ثقنا، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع، لأن اليهود قد أخذوا هذه الأشياء وهربوها. وهذا في شخص يهودي قبل أيام، يعني خرج من الاتحاد السوفيتي من روسيا، وقال له في المطار ما هذا؟ قال له لا تقل ما هذا، قال له قل من هذا؟ فقال هذا لينين الذي فعل كذا وفعل كذا، ثم صاحب المطار جعله. ثم لما وصل أيضا إلى مطار آخر قال له ما هذا؟ قال له لا تقل ما هذا، قل من هذا، باعتبار من ومال العاقل. فلما وصل إلى أيضا لما دخل إسرائيل قال له هذا الشيء. لما وصل إلى داخل البيت قال له ابنه ما من هذا؟ قال لا تقل من هذا، قل ما هذا، هذا 10 كيلوات من الذهب. فجاء بطريقة وهرب الذهب إلى إسرائيل بطريقة يعني نقول هي لا نقول ذكية، لكن قد أخذت من حب الدنيا الذين وصفهم الله تعالى بأنهم أحرص الناس على حياة. فانظر إلى الصحابة ماذا غنموا، يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع، فأهدى رجل من بني الضبيب